جل قوله التكرر مبتدا خبر وتحقق باذن الفاعل بمعنى حصلت حقيقته وعلقنا بالبناء والمنصور. يعني ان مالك وجمهور اصحابه والشافعي قالوا انه للتكرار اذا علق بشرط او بصفه خلافا للحنفيه وبعض المالكيه في انه لا يفيد معهما التكرار. اي يفيد التكرار حيث ما تكرر المعلق به نحو ذهب القضيه اللي بغينا نعرفوه ما هو ماخذ الحكم الذي ناخذه من الدليل. لانه من شرط صحة المعرفة أن يعلم مأخذها، وإذا علم مأخذها يعلم طريقة التي تعلق بها بذلك العلم، وما يسمى بدلالة اللفظ على متعلق الحكم. حينما أقول مثلا الأمر مع الشرط يقتضي التكرار، أو الحكم مع الصفة يقتضي التكرار، حقيقة أقول بأن هذا الفعل أعطيته شيئا، أعطيته هذا الصفة وهو التكرار، أشعر بأنه يقتضي التكرار. ولكن هل اقتضى التكرار بذاته أو اقتضى التكرار بالصفة، أو الصفة هي التي اقتضت التكرار وإنما خيل إلي أن الفعل هو الذي اقتضى التكرار؟ جيد، شنو هي الفائدة ديال القواعد؟ شنو هي الفائدة ديال القواعد؟ القواعد تستحضر حينما تشعر أو تعرف أن شيئا ما قد أخذ من اللفظ وأردت أن تعرفه واش مأخوذ منه ولا ما مأخوذ. إذا كانت القواعد دلت على أن هذا الشيء الذي أخذته من هذا، يعطيك السمية، يعطيك السمية ديال الوجه الذي أعطى به هذه الأخبار العلم، يعطيك السمية. أقول لك دل عليه اللفظ بظاهره، دل فائده بالنص، دل عليه بداية المطبقة، دل عليه بدلالة التضمن، دل عليه بالإيماء، دل عليه بالإشارة، يعطيك السمية. وإذا أعطاك الاسم وأعطاك المأخذ، غادي تشوف واش صحيح أنك أخذته عن هذه القاعدة ولا لا، لأن إذا كان مقرر القاعدة سيظهر من طريقة الأخذ ومن أن المعلومة فعلا أخذت من هذا الوجه. ولذلك لماذا ضبطت المسائل كل هذا؟ حتى لا يعبث بالنص الشرعي فينسب إليه بعض الناس ما ليس منه. كبار علماء الشريعة الذين يشرحون الحديث ويفسرون القرآن أحيانا يقعون في الأخطاء في هذا الباب، وهو نسبة الشيء إلى اللفظ ولم يستطيعوا أن يبينوا طريقة دلالته عليه، ما يقدروش يبينوا الطريقة ديال الدلالة. ولذلك يجيء من بعدهم فيقول وما ادعاه هنا من دلالة هذا النص أو هذا النص على هذا الحكم غير صحيح، وتردوا إذا يخصين سيتقن طريقة أخذ الحكم من الله ويعرف إلى أعطى ذاك اللفظ ذاك الحكم باش من وجه أعطاه ليه، لأن ما يمشيش اللفظ يعطيك الحكم إلا هذا على التعلق دياله، طريقة تعلق لفظي دلالة لفظي على متعلق الحكم، تعطيك ذاك اللفظ، تعطيك ذاك الطريقة التي تعلق بها اللفظ بالحكم، ولا بد. وإلا راه ما يمكن شيء أبدا، ما يمكنش أنه غادي يعطيك شي حاجة إذا كان في ضبط القواعد ديال هل إحنا دابا كنبداو تنبداو اللفظ بالتقسيم، ملي كنبداو كيبداو على الأصول كيبداو بالتقسيم اللفظ، شاد الشمل باب العبات، هذا ليس عبثا، هذا من باب الإحاطة العلمية باللفظ بطريقة بنائه وطريقة التي يعطي بها الحكم وطريقة أخذ العلم منه والسمية ديال هذيك الجهة. إلا بغيت أنا مثلا نقسم اللفظ في تقسيم آخر أنا ما نقدرش، لأن الله تعالى خلق كل شيء وخلق له حقيقته، ما قحتش هو أن يخرج هذا على الحقيقة والماهية ديالي، فكان في هذا حفظ للعبث بالدين ونسبة الأحكام إلى غير ذلك. احنا ملي كندرسوا المره وكندرسوا التكرار تتصحب بعض الناس بان هذه المسائل تدرس من باب الترفع الفكري ولا من باب لا ليس الامر كذلك، نريد ان نعرف هذه المره وهذا التكرار واش كاين ولا ما كاينش، واش فعلا هذا النص كيعطيها ولا ما كيعطيهاش، اذا كيعطيها نعرفوا بانه يعطيني الشهاده بانه كيعطيها ونمشي على ذاك الشيء، لان الله تعالى تعبدنا بظواهر النصوص ما دل عليها لم يدل عليها نعرف بأنه ما دل عليها وبذلك لا نسب الأشياء إلى غير دليل. جيد، وأنا جزء الناس جزء طبقة الأصوليين. أنا المحققون هم الذين يبحثون عن الشيء حتى يعلموا ما أخذه، فإن وجدوه كذلك أعطوا للفظ ذلك العلم، ويقسمون المحققون. وقسم آخر يقنع بماذا؟ بالفهم. إذا فهم من اللفظ شيئا سوف تعقله. هل مثلا هذا قالوا بأن الشرط إذا كان مع فعل الأمر يدل على التكرار، واش دابا المحققون غيسلموا هذا الشيء؟ تقول لهم جيد، من الذي أعطى التكرار؟ واش تكرر الشرط هو وجود الشرط ولا اللفظ؟ من الذي يعطي؟ واش اللفظ هو الذي أعطى ذلك؟ ولا وجوده مع الفعل؟ ولا الفعل مع الشرط مجموعين؟ لا شك أن هؤلاء لن يسلموا المسألة، غادي يديروا التقسيم، غادي يديروا التقسيم، الصبر والتقسيم. الإمام الأميدي راه معروف لأنه عندما يناقش يبدأ بالصبر والتقسيم، فيقول أولا يقسم التقسيمات الممكنة في المسألة، وهذا هو العلم، هذا هو المدخل تحليل تحليل تحليل قبل الأصولي. وهذا التحليل الأصولي من هنا يبدأ، تبدأ تقسيم، ذاك الفيت يقسمه، يقول معروف الدلالة كذا كذا كذا كذا، فإما أن يعطي بذات المطابقة بالتضمن بالالتزام بالإيماء بالإشارة، فيجرب ذاك الشيء كرسي، تقول لك ممتلئ، تمشي ذاك اللفظ ذاك الشرط ذاك الحرف اللي كيعطي ذاك الشيء، تدير التقسيم، إما أن يعطى بدلالة الوضعية والمبنى الاستعمالية وكذا، وفي الآخر تيخرج ليك بأنه الذي أخذ منه ذلك إما من الحرف ومن المجموعين وإما من كذا، وبذلك يبقى حتى يحصل المسألة في مسألة. هذا راه صعيب، صعيب ماشي كل انسان يقدر يدير داك الشيء، ولا بغيتي تعرف بانه صعيب هذه المساله وزعها تما قراها وحاول دير ليها التقسيم وسير تقراها تما لترى بان طريقه التي يحقق بها هؤلاء طريقه عقليه مجرده ما فيها اي اعتبار، ما فيه استحضار نظر فقهي اطلاقا. يقول لا وغادي نصدر مع هذا القول ديال واحد الفقيه ولا واحد الامام ولا واحد المجتهد قال المسألة الثانية مشيت أنا حتى نحيد لي هذا الشيء، وما تفهموش هذا الشيء كاين ولا ما كاين. هؤلاء هم الذين يسمون في العرف ديال بعض الناس المتكلمين، وراه ماشي فقط المتكلمين اللي كيديروا هكا، حتى بعض الفقهاء المالكية راه كانوا هذه الطريقة هذه. ومن نظر في كتب المالكية المتقدمين وجد أنهم كذلك على تلك الطريقة يحللون المسألة إذا عرضت لهم، لأن ذلك الإحاطة بالشيء هي مفتاح تحليله تحليلا صحيحا، وإلا فإن المسألة ستحال حينئذ إلى الخطأ، لأنك غادي تنسب الحكم لغير محله وتقع فيما لا يجوز فيما لا يصح. جاي قالوا إنه للتكرار إن علق بشرط أو بصفة، يقال لهم حينئذ بأن الفعل لم يقتضي شيئا، لأن هذا الشرط بمثابة العلة وهذه الصفة أيضا بمثابة العلة، فيدور الحكم حينئذ مع العلة وجودا وعدمان، وأما الفعل فهو لا يمكن أن يتبدل أو يتغير، ولكنه لما ارتبط بالشرط صار مكررا بتكرره كأنما كان يتكرر بتكرر العلة. إذن فالسبب تكرار الفعل هنا ليس الفعل لم يدل على شيء، وإنما الشرط هو الذي اقتضى ذلك التكرر، فيجب أن ينسب الشيء إلى مأخذه لا أن ينسب إلى غير مأخذه. جيد. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قيل لهم كنا نناقشكم في الفعل المجرد، وهذا هو محل نقاشنا، ولسنا نناقشكم في الفعل الذي معه قرينة تدل على التكرار أو تدل على الإنكار، إنما كنناقشكم في الفعل. هذا قسمون لم يدخل أبدا في المباحث الأصولية، لأن الشيء إذا علق بالشرط أو علق بالصفة هذه مسألة خرجت عن اللفظ الذي كنا نناقشه هو المجرد. إذن هنا سنناقشكم أيضا في مسألة تعلق الفعل بالشرط، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، والسارقة والسارق فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال هنا تتكرر الطهارة والقطع والجلد لتكرر الجنابة والسرقة والزنا، ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإن كنتم جنبا فالطهر، قالوا بأن هنا الأمر وهو الطهر يقتضي التكرار لأنه معلق بالشرط وهو كنتم جنبا. جاي أولا إذا أردنا أن ننفصل في هذه المسألة عن مسألتين صحيحين لابد أن نشوفه اسم السبب والشرط أيضا، لأن الشرط فيه نوعان، شرط ينزل منزلة العلة وشرط لا ينزل منزلة العلة، شرط صفة تنزل منزلة العلة وصفة لا تنزل منزلة العلة، وكل ذلك يعلم بقليل في الحال. عندما أراد إمام الحرمين أن يتكلم عن الصفة لم يتكلم عليها حتى قسمها إلى قسمين، فقال الصفة تنقسم إلى قسمين، صفة مناسبة مخيلة أو مخيلة، وصفة غير مناسبة وغير مخيلة. هذا هو الذي يجب أن ينطلق من النظر وأن يبدأ به. الصفة المناسبة للحكم التي يخيل إليها أنها هي سببه هي التي توجبه، هذه عند الجميع هي منزلة العلة. الصفة التي لا تخيل الأغلب فيها أنها تحمل على المرء، بمعنى أن الجنابة لما كانت مناسبة للتطهير وقر ذلك في قلوب المؤمنين صارت بمثابة العلة، ولو أنه نطق بصفة غير مناسبة لكان في ذلك فعلها مرة واحدة هو المطلوب. فمثلا إذا مررت بكذا فسلم عليه، حال مثلا ذلك إذا استعنت فلان سلم عليه، هذه مثلا ليس كل ما مرت كما تسلم عليه، تلك إذا استعنت فلان سلم عليه. لماذا؟ لأن ذلك المرور، ذلك المرور ليس علة في ذلك السلام، المرور ليس علة في ذلك السلام، ففصل ما بين إذا مررت بفلان سلم عليه وبين قولك إذا كنت جنوبا فتطهر بهذه الصفة. إذا الشرط لابد أن ننظر في حاله والصفة لابد أن ننظر في حالها، ولابد أن نقسم بينهما ونفصل بينهما حتى نعلم أن الشرط فيه صنفان وكذلك الصفة فيها نوعان. على كل حال قالوا تتكرر الطهارة في قوله فتطهروا، والقطع والجلد بتكرر الجناية والسرقة والزنا. إذن هذا شدد بناء على أن الجنابة علة وعلى أن السرقة علة وعلى أن الزنا علة بتكرر الجنابة والسرقة والزنا. فإن قيل إذن هذا هو الحقيقة عندكم، نقول نعم هذا هو الحقيقة عندنا. إذن ماذا ستفعلون بالآية التي ورد فيها الشرط ولم تحمل على التكرار؟ قالوا مجاز. قالوا مجاز، إذن سويتم طريقكم. قالوا نعم، طريق ذا بدلنا باين، إذا لقنا الشرط والصفة فنحمل على التكرار، إذا وجدناه لا يحمل على التكرار فلا بد من قليل. نفسي هذا هو مذهبكم؟ قال هذا هو مذهبكم. إذا ورد في القرآن أمر معلق بشرط هتكررونه أو تنتظرون الدليل على أنه للتكرار؟ قالوا نكرر. لماذا؟ لأن الأمر إذا علق عندنا بالشرط للتكرار، وإذا ورد في الحديث قالوا نكرر. هذا هو مذهب. قالوا وإذا كان التكرار قالوا لن نحمله عليه إلا إذا قال. المثل إذا بتشوف الخلافة في القضية بينا، القضية ديال الأذان، القضية ديال السلام، ونزل هذه القاعدة تعالى، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يحمل على التكرار أو يحمل على الله، إذا مرت على القوم تسلم عليهم يقتل التكرار أو يقتل. لكن في من هذه الناس يقول والأمر إذا علق بالشرط كلما مررت على قوم تقول لهم السلام عليكم، وإذا السلام عليكم مش تجيب المقصود السلام عليكم، تجيب السلام عليكم فرصتنا أنت تعزيز السلام عليكم يكلا بس نقول شو بعضياتهم شنو الأصول لها يقول له في الأعاد أفضل هذا أنه إذا علق الأمر بالشرط تقتل التكرار. أبقى اسم أين دبا داخل خارج إنه هو ماشي ونحن جلوس أبقى برصنا، لأن من أصوله أن الأمر إذا علق بشرط أقبل التكرار. وفي الأذن يتنادك يعود، يتنادك فلك الدوار يعود، يعود في التلفزيون يعود، في الراديو يعود، كتب من تفرص يعود. الأمر عندي ذلك التكرار حين أنه علق بشرط، والأخر تقول لي هذا لم يتعلق به، الأمر عندي لا يدخل التكرار ولو علق بالشرط، وإنما يحمل علينا بالدليل أنا أخالفك أتخصم. يقول لي أنت الأمر عندك بالشرط التكرار أنا ما عندي بالشرط، وأشي تقول بعد الناس تيسول عليهم تقول سبا أنا سلمت عليهم وشان سلم عليهم وشان أدخل هم جالسين دابا. أنا مثلا دخلت في المسجد فقد في ناس مثلا جالسين مش عند الطالب والسياء خرج أيوة السلام عليكم إذا مش راح نعرف على المرة. أرى بأن هذه المسألة ينظر فيها، ما ظهر أنه ينظر في مصلحة الشيء، فإذا حققتها المرة الأولى فإنها بدليل أن الذين يمرون جماعة على الناس ما تسلم عليهم واحد ما تسلم عليهم ويرد عليهم واحد بارك. ولو كان ذلك واجبا لكان مكررا من الجميع ومكررا من الذين مضى والذين يردون. وهذا على فلان ما تسعجك ما تأذيك الله لأن السنة عن خصوص مستمر عزوية دي ما كنت سمعت سنة العربي حكم شرعي الحكم شرعي ونحن العرب لا نفضل عرفنا مقصد عرفنا مقصد عرفنا الآن ما أقصد اللغة مقصد طوال أقصد لم مرة ولا تكرر والمرة من ضرورية تنزلنا لك إذا غير هذا الشرط وهذا الشيء هذا باء يلي ما العرب ما يقدرين يختلفوا ولكن مش مش إذا هنا عندنا لأنه استعمل الآية القرآنية وكتبه وغطى عروه وغطى عيوهم فإذا بقي يخافهم التكرار ولكن ربما يكون هذا التكرار لأنه علة أو دي الأمور لابد أن تنفصل بالمقاصد ولابد أن تنفصل بالموارد ولابد أن تنفصل بالغاية ولابد من النظر الفقهي في كل مسألة على حين كان القاعدة في القيامة غادي شيء مثل مثل كل شيء أما تعمل التكرار غادي شيء يقدر يزلف ثواني في كل شيء وقع يكون مجال ديالك لأنه كان بعض الأمور التي جلت الدلائل فأنا من تشكر التكرار لأن لا فائدة هو إذا نحمل مثلا أي حاجة فيها سنجل نحمل على التكرار لا ما يمكنش. إذا هذه المسألة ينظر فيها وفي مقاصدها وفي الغاية منها فإذا حصلت الفائدة والمصلحة في مرة واحدة اكتب هي بها تصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كانت المشكلة عند كل بيت مرة واحدة ولذا قيل اسم ينتهي ذاك الأثر وكان الإمام أحمد قال تكتب ذلك في المسند ومسندش في المسند قال رسول الله ما تجلس تجلس صلى الله عليه وسلم نزلنا السرعة كان يقول هذا لسانه ولا يكتبه عرف عنه هذا ولذلك بعض العلماء يقول لو قالها ولم يكتبها لكفى أو بعد واحد من رواد سجى واحد مكتوب واحد وجاب قال فيه قال النبي ودر هذاك الصد كرم شفى هذاك الصد إلى حاله لا شيء ما عنده ما تقدرش قاعد تنصر على النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاب كيف جاب سعري ما حد شو جاب هذاك السرعة ولا ما عنده غاق ولا ما عنده حاجة ولا يبغى يزل الصد أردها لهذا لهذا كلام الإنسان ما تحبش الرسول ما تزال فتحكم عليه هذا على مرض مثل كيف تحكم عليه إذا بأنه لا يحب الرسول أو بأنه لم يصلي عليه هذه أمارة ولكن هذا فالدليل فلا يمكن أن تعتني الشيء الحكم إلا إذا دل عليه على قطع ربما يكون هذا رأى في مداب المداب العلماء الذين يشترطون كتابة كين علماء في السلطة كتابة وبعد يقول اتصلوا على السلف وبعد يقول اتصلوا على السلف ولا يشترطون السلف والسلف ولا كل حسن المسألة في أساعة سأل عن ذلك في أساعة فلا ينبغي للمريء أن يتشدد في المناجم إلى علماء كبار محمد كبار علماء الحديث قد قالوا في جدا قد يقضي أن الإنسان بغلط في الصوت الآذر أرى ما كنتش تأخذ لازم شي حاجة لواجه ما كنتش ديرو قبل من دوما تغيرش ديرو واجه وخالد كنتش ديه رأس ما فيه غير الآذر يعني من ما تغيرش ديرو واجه وإن ألزمت به نفسك وستاري وقبتاري هو من دوم لو أوجبته على نفسك ولزمت به رأس ما غادي شي يعطيك الآذر ديرو واجه هذا خسارة لذلك الشيء إذا كان منذ مصرعا غير قال أذر ديالو منذ مصرعا ما عندك ما كنا سوى لو شدت سوى لو أملات الدنيا سراقا وعاولة لبصر على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدولة من زبا وباقي من زبرة وقام من زبا وخاد قام في جيد قولنا قد يتقام في الله في هذه الصفة ولكن لا تلزمه في الآخر فالإنجاب يتلزي وراء على من الخوف من الله مثل من ذلك فلو أنت الأذر ديال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلك هذا الخير إذا قلت الله تعالى وصحيح البطل لما أحبت جل خير أرى من علامتها أن يحب الإنسان مثل ذلك. يخالف من هو ما يقول لك شكاك ويقول لك لا ويقول لك إجماع المسلمين تابع عن الإجماع العلماء كيتبعوا الناس ما يقول لك واجب الإجماع هو اللي جالهم بشيء يقول لك الناس هو الذي ألزمهم وما له هذا دليل ما كانش القرينة لقلت ما كلما على كان كان ثم جنوبا فالطهر وكان في شيء فقد على التكرة وكان شيء فالطهر كلما جن كلما جنوب ثم فالطهر ما جالوش على ذلك ما وكلما سرق سارقون أجد سرق سكون تسمي ثم ما جالوش إذا الإجماع غير إجماع غير نص هذا هو الذي جلب الإجماع والاستعمال العلماء كلهم إلى جلب الإجماع اللفظ هو اللي فرضوا عليه على كل حال غير ذا في المتداول من الناس من يحمل هذه الأشياء على التكرار منهم من يستفيدها بمرة واحدة وإن علق بالشرط والصفة لكن يقبلوش المرة واحدة هي للإجماع نعم دابا كيقول لك ما تقعد على القناعة والمعطرة دابا لا شفتي دابا تشوف اللي بغيتي تشوف دابا الذين يقولون بالشرط راه كل محتاج دابا خص تعطيه دابا كنجي في السوق وعند شي ديال الفلوس عند شي بركة ما عند الدرهم ما عند تقسم على بعض المرات نظرا لأنك تقول بأن الأمر إذا علق بالشرط للتكرة ما تقدرش تعطي درهم الواحد قد تذكر بعض الريالات وتجيبهم في جيبك الأمر عندي إذا علق بالشرط للتكرة وتبقى كل مرة كتجي مسكين الأمر عندي للتكرة تقول الأمر إن علق بالشرط للتكرار لا تجي أن تقانع ولما كنت قانعا والإسم إذا علق بالصفة يدل على أن علة الاشتقاق هذا بسم الله علة الاشتقاق أنت معطر أنت معترض لك الحق بسم الله والأمر عندي إذا أنا بغيت نطبق هذا يعني إذا تبغي تعيش شيء لا شيء لا تعيش لا تعيش أدلة مثلا تعيش فلوس مش من هذه واش احمد كان سؤال اذا عنده اذا عجبت كانت ضروره ديال الضروره احنا كنقول ما عندوش ضروره اللي ما عندوش ضروره هذيك نحتر واش نقول ماذا لو كان عندي واش اذا دابا احنا كنقولوا لو اننا اخذنا بهذه الايات اللي كنقول لك اذا علق الاسم بالشرط او بالصفه وبغيتي تنزلها في الواقع راه خص تكون عندك حياه خاصه دابا المنهج ديالك يكون الحياه كله مبني على هذا الشيء مبني على هذا الشيء دابا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر إذا بغيت وامر بالمعروف ونهى عن المنكر لو بغيت تطبقه كما هو راه خص تنهي من هنا حتى إذا الأمر للتكرار إذا قلنا به فإننا لا يمكن أن نقول به دون أن نستعمله فإذا فعلت أي فعل ارتبط بذلك وجب عليك هذا الشيء ومن الناس من يقول بأنه ينظر إلى المصلحة فإذا حصلت انتهى الأمر لأن الأصل في السلام هو زرع المودة ورفع الحرج والخوف هذا هو الأصل في السلام فإذا حصل بالسلام الأولي ففعله بعد ذلك يعد بلا فائدة كان قال من أشرك فاقتلوه قتلت واحد المرة ما يتخذوا مئة مرة لأنه حصل بقتله المراد فكيف بعد ذلك تكرر القتل على شيء مات إذا حصلت المصلحة فبين فائدة في السلام هذا رأي بعض العلماء ومنهم من قال من تشبث بظاهر النفس وقال لا أنظر هنا إلى تحقق المصلحة وإنما أنظر إلى دلالة اللفظ فإذا دلت على شيء وجب المصير إليه على كل هذا المسألة فيها خلاف ولكم أنتم أن تفعلوا ما بدا لكم يبغى فيكم يدور التكرار يديروا ولكن الشيء المقصود ماشي يكون في التكرار السلام عليكم يكون التكرار أتعلم القانع والمعطى فأمر يتم فلا تقهار والمسائل فلا تنهار والمدينة عملت ربك فحزين فإذا خذيت الصلاة منتشر في الأرضين ركان كان يقول بأن هذه ركان يحمل على آلة المنتشر ركان الصحابة يتخذ اختار برا وترجع المشي ليش يجب أن تشره في الأرض لأنه يراه أن الأمر فيه ليس للإرشاد وليس للإباحة على كل حال الأمر إذا علق بالشرط أو بالصفة فهذا هو حكم فاش شكوني في النبي وانا شيء مشكلة والشان التكرر لما كان احنا ما عندناش مشكلة في النبي لأن النبي يتكرر النبي يتكرر النبي اختوى في الخير إلى كنز العذر إلا شرط هي العذر، من مانع من أن يتكرر وخيط من دون؟ مقصود العذر. ما في شيء. ما في شيء. ولكن ينظر من الاستثناء يجي الأمر يجي. وماله النجم؟ ماله النجم؟ إذا كان النجم لا يلزم. نجم ناس يتكرر. يتكرر، ناس يجعلوش يتكرر أو لا يتكرر. واش مصروع عنك الروح ولا ما في مصروع؟ واش مزيان منك الروح ولا ما في صرع؟ أما هو لا وش وش واجب ولا ماشي واجب الوجوب وحده الندب وحده واللي هو واجب أصلا واللي هو واجب أصلا اللي هو واجب أنه يتكرر احسموا القرآن غادي تكرر وجوبا احسموا بالنص ما فيش نتحدث فقط عن هذه الأمور السنية والمندوبات والمندوبات أما القضية اللي غادي تكرر بالوجوب راه محسومه بالنص أنا كل حال غريب غادي نقول دابا إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة العملية كلما جاء الأمر جاءت الصفة نعمل بذلك إذا كان هذا من الدليل فإن أردنا أن نسقط التكرار من دليل حلم فلما يتم فلا تنهار كلما ظهر الإثم وجب عدم القهر وبث إلى فلا تنهار يجب كلما كان سؤال أن لا يكون انتهاء، لأن علقه بموصوف، وكل ما علق بموصوف فقد علق باسم. كل حكم علق بموصوف فقد علق بصفة. السؤال هو الذي تعلق به الحكم، والمتن هو الذي تعلق به الحكم. أما الشخص فإنما هو يتجسد في ذلك العجل. إذا الشيء غيكون عندنا لازم نزله في كل مكان. وهذا عنده واحد كالعجيب على على على سلوك العمل قال الإنسان إذا أخذ الأمر سلوك الشخص. وعلى كل حال ظاهر النص أن الأمر يتكرر. إذا علق بصفه ظاهره أنه يتكرر. فما أخرج من ذلك هو سنة الحج، إنما أخرج من ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. فالاستطاعة لو تكررت ما تكرر وجوب الحج، لأنه دلت الأحاديث على ذلك، حتى إن بعض الصحابة استشعروا من هذا التكرار. ربما لكن سورة الحديث قال أتي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجه، قلت نعم لوجه. إذن أرى هذا الصحابي من جرم استطاع عليه كبيرا استشعر أنه يتكرر كل سنة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بالنص فقال لا مرة واحدة، كما ورد في الحديث، هذا حديث صحيح. إذن هناك نشوفه بأن الأفضل إذا علق بالشرطي استشعر منه الصحابة دي. ولكن كان بعض العلماء الذين قالوا بأنه ما فهموش من الشرط ومن الأمر حج البيت من استطاع حج البيت هو اللي فهم منه التكرار. على كل حال من أين فهم هذا الصحابي وجوب التكرار؟ وش حج البيت ولا إن استطاع لسبيل؟ ظاهروا أنه فهمه من استطاع لسبيل. لأن إذا كنت عندك في السنة العام وانت تستحق في سبيل وش حج البيت؟ جاء العام الثاني بخير، كان كرسي، كان مال، كان حق، فيلزمك أن تحج. أرى إذا أخذنا بالتكرار حج، ولكن ما أخرج هذا أخرج بالنص. إذا ظاهره أن الشرط إذا علق بكذا وعلم أنه في أنه علته فإنه يلزم أن يتكرر. وهذا هو هذا. لا وجد عندما تعرض السؤال احتمالات، لو عندما طرح السؤال أفي كل عامين أراد فقط الاستيقان، لأن بعض المرات تقول السؤال مثلا جيش حاجة وأردت أن تستيقن وش لفظ على ظاهره ولا عليك على ظاهره، هم هو سأل هل لفظ على ظاهره شو تقولوا معنا ما انتغذره معنا سيجلي. قالوا لما سأله عن ذلك الشيء أراد أن يكون نصا فأراد أن يرفع الظاهرة إلى درجة النص، فجاء بالسؤال يرتفع المتن بس يرتفع من درجة الظهور إلى درجة النصوصية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، إن هذا اللفظ ظاهره وكذا وخرجوا على الظاهر ذلك إلى غير ذلك. أما الذين قالوا بأنه يدل على المرة جابوا نفس الدليل جابوا، ولكن جابوا فيه من زيافة، لأن كما قد عرفوا أن الدليل إذا بديت قد تشوف منه من جهات متعددة، ولذلك العلماء تطلبوا منك إذا بغيت تشوف الدليل شوف فيه من الجهة التي يدل عليها على الحكم المطلوب، ما تشوف فيه من جهة أخرى. لأن أنت إذا عندما يقرأ القرآن راه دليل، ولكن كل واحد يشوف من جهة، الملحد من جهة، العلماني من جهة، الفقيه الحنفي من جهة، الفقيه المالكي من جهة، على حسب القواعد. ولكن هذه الجهات كلها ينظروا فيها لذلك الدليل، لا بد من ما يثبتوا بأن الجهة أن تحقصوا فيها ولا ما تحقصوا فيها. إذا اجتبها الصحابي دابا الذي شهد هل نظر من جهة صحيحة؟ قال نعم، نظرا من جهة ظهوري أن الحج تكرر، نظرا لأن هذا هو الأصل في العبادة، تكرر هذا هو الأصل فيها، الصلاة فيها التكرار، الحج فيها التكرار، الزكاة فيها التكرار، جميع العبادات فيها التكرار. فسأل عن ذلك، يمكن يكون ذلك هذا الشيء اللي قلت، يمكن يكون ذلك المرة. نعم. لا يقطع به، نعم، لا يقطع. ظنا، يمكن أن يحققوا التخصيص، يمكن أن يحققوا التخصيص، يمكن أن يحققوا التقييد. النص لا، النص إذا دخل النص هو ما يحققش بشيء. والنص الحقيقة هو ما لا يمكن أن يعترض عليه من جهة دلالته. هذا هو النص. الظاهر تقدر يعترض عليه، مثلا بالتخصيص ولا بالتقييد ولا بالناس ولا في أمور كثيرة. أما النص لا، هو إذا سولف بشرف الظاهر إلى النص ولا غادي يبين ذاك النص. هذاك الظاهر أنا هو نص تبقى قضية علمية. شوف بأنها فيها ما يمكن هل كان يسأل عن النصوص؟ لا، هل كان يسأل عن التيقون؟ عن الحق هذا بالعبادة العمل بالعبادة مستحيل. أقول أغلب غدني يقولوا إحنا دلالي ولا نقولوا أن المرة والتكرار إذا كانت أصلا من أصولك في الفقه فأعلم بأنه تلزمك مسألة الحياة تفعلها. إذا ما كانش عندك التكرار إذا ما كانش عندك مثلا شو واحد دبك تقول تقولي مثلا تصدق وعلق الأمور بالمساكين والمحتاجين. فإذا بعد أن تتفقد فيها أن الإنسان نفسه يختلف. هل تفهم هذا العادي؟ قد يشوع مثلا تسمع بشي بارك عشي. يجب شيء هذا بشي. إذا شيء بشي في التجيب. أي إنسان سؤوله تعقل. شيء واحد لا. تعقل لول ولا الطيب تقول. يقول له واشت القواسط. يقول له ما فعل هذا الشيء. بمعنى أنه قد أدى الواجب بما فعل. وهذا غير صحيح. لأن هذا معلق بالاستطاعة. إذا بقيت عندك الاستطاعة لازم تلعب. إذا كان المحل محققا عنده. أما إذا كان المحل غير صدقاء في الشك فإنه لا يرزمك. مثلا تقول ثلاثة عنده في الغاني. ثلاثة إذا بلغوا ثلاثة يتبهوا عندهم. وتلقى ذات الإعفاء أفقر منه بدرجات. كين. إذا بيتحدث في حرفة. إذا المحل غير صالح. المحل غير صالح. خلل. المحل غير صدقاء في الخلل. إذا فأنا غير في المانع. مانع التكرار حينئذ من خلل في المحل. كين. تقول الله أعلم لما كيف تشدون تقول كان سوحدين عندهم كذا عندهم كذا وما زلت يطلبوا السؤال على كل حال. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف كلها للتكرار لفادة قال هنا ولله على الناس حج البيت. قال هذه الآية إخبارية ولكنها وإن كانت إخبارية فإنها تنزل منزلة الأمر القوي ومن العلماء من قال بأن هذه الصيغة أقوى من صيغة الإفعال. كيف تقول القرآن صيغة الأخبار أقوى في الأمر من صيغة الإفعال؟ كيف يقولون؟ قالوا لأن ولله على الحج البيت إخبار كأنه أمر محقق وأكثر من حج. كيف يقولون بالأصولية؟ يقول بأن الصيغة الإخبارية أقوى في الدلالة على الأمر من صيغة الإفعال لأنها لما جاء بها الإخبار كأنها تحققت وثبتت واستقر حكمها. فكان الإخبار أقوى عند بعضهم من دلالة هذا على أمر أقوى من دلالة الإفعال عند بعض الأصول مش كله. تقوى وتغلط ترجع للاعتبارات مثل هذا أقوى مثل هذا أقوى متساوية يعني. ولا فرق على ذلك بين كون الشرط والصفة علة في الأمثلة المذكورة أم لا. وذكر ابن حزم وغيره أن محل الخلاف فيما كان غير علة أو في هذا القضية الأصول حل محل نزاع فيها صعيد. هذه مو صفة الشيء اللي يناقش ما هو الصفة التي يناقش والصفة التي هي علة ولا الصفة التي ليست علة. شيء تتقاتل يقول الصفة عموم شيء تقول لي الصفة التي ليست علة شيء تقول لي الصفة التي هي علة. أرى بعض المرات لما يبغى الإنسان يحرر محل نزاع تكون عنده واحد مشكلة في ذلك تحرير محل النزاع في مسألة أصولية دابا حمق الله تحتاج إلى عمل شديد. أي علاش كنعمل والصفة اللي هي علة ولا الصفة مطلقة والصفة لمشي علة ولا الصفة هي علة. كتاب المذاهب لغة تحرير محل نزاع لما تتقى أغلب مش دائما ولكن بعض أغلب المسائل اللي تتقى فيها النظر تتقى فيها واحد يختلف حتى العلماء ما بقاش يتناقشوا بينهم لأن هذا تناقش واحد من المعنى هذا تناقش واحد من المعنى. إذا المناقشة بينهما لم ترد على محل واحد لأن هذا إذا تناقش هذا الصفة بالمعنى المطلق وهذا تناقش الصفة بمعنى العلة وهذا تناقش الصفة بغير العلة فما تتناقشوش في واحد الموضوع هذا. لذلك قد تنقل المناقشة الأصوليين واعتراضاتهم ولم يتناقشوا ولم يعترض بعضهم على لأن هذا تناقش واحد نوع هذا تناقش واحد نوع هذا ترد على واحد نوع هذا ترد على واحد نوع أبقى في الكلام ما كتب حتى واحد لأن هذا واحد تفضل السؤال. وهذا الإشكال يجده الناس في تحرير محل النزاع في الأصول. لذلك بعضهم تقول أول ما نبدأ به في هذه المسألة في تحرير محل النزاع قد قبل الأصول فلن كيف يبدأ في تحرير محل النزاع لأن إذا متحرش ما عندناش مناقشة لو الجمهور في السيف نفسه هو المعتبر. أما إذا بغيت تشوف المذاهب راه كثيرة على كل حال شوف قلنا ثم تقرا عند القانون على قدسات نوصل عن لا بيان لأن الصعيب ما يمكن من زمان عمر الكفاية مرجو اختلف في قوله ما يمكن عن أوقات ضرورية الإنسان من أكل وشرب أكيد بني ذلك أمر للتكرار ويستغرق جميع العمر ومن خرج منه لقت غير ضرورية مثل لقت النعاس لقت المكلة لقت الصلاة لقت الأكل هذا الشيء اللي خرجه اللي قال للتكرار إذا قال لك إذا قلت على الصلاة من وقت الصلاة حتى غادي تنعس غير تصلي مشيت تضاد مشيت لها أجهات مش التقصية مش تصرف مش الدور ترجع الثاني تصرف لذلك هذا هو الأمر التكرار وهذا ما دابه إيش حقنا السرعي وجماعة عن الأصول هذا هو مقصد هذا الأمر ذلك غير الشارع عن قصتي رحمة من الله تعالى وذلك في أوقات معلومة إما رأى لولا ذلك لكان لزيم وكانت شي حاجة دفاني شديد في هذا الشيء لما كانت قطوة إلا في حالة الضرورة حمثلنا بعض الأمور الواجبة حمثلنا في كلمة طيبة ما تجريش ليها زمان بعض الأمور الأخرى التي أوجبها الإسلام حمثلنا أي حاجة أوجبها الإسلام ولزيمة في كل الأمور هذه ما تحيد فيها لو قد ضرورة النوم والغفلة والنسية والباقي كسرك مكلف ولكن غالبا لا يكون ذلك إلا في أعمال القلب غالبا أعمال الإنسان رفيق نعمل القلب فمثلا تسمع اللغة فمثلا تسمع الكلام الطيب تسمع كل كلمة طيبة هذا لك طول العمر تحيد من وقت غير ضروري فقط كنت مريض كنت غافل كنت نسيان ولا كنت نسيان شو تحيد وبغير جنو الصلاة ولكنه هذا ما تضعي تعادل الشباب مع التعالي جميل الخير بارك علينا وخف